نعم. قال: ومما روى أنس بن مالك قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطيا قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا عمر بن يونس. المحقق نبه عليه، قال: علي بن إسحاق بن زاطيا المخرمي والصحيح المخزومي كما في تذكرة الحفاظ. قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا جهضم بن عبد الله قال: حدثني أبو ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى تبعا من بعدك. قال: قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير لكم، فيها ساعة من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه الله عز وجل، أوليس له قسم الإذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله عز وجل من أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة وهي سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال: قلت: ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربكم عز وجل أعد في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. واديا أفيح، أحسن الله إليكم. قال: إن ربكم عز وجل أعد في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين تعالى على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي الذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فينظرون إلى وجهه عز وجل وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي عنكم أحلكم داري. أحلكم. فيقول: رضاي عنكم أحلكم داري. نعم. فيقول: رضاي عنكم أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرف الناس إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة، ثم يصعد عز وجل على كرسيه، ويصعد معه الصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا نظم فيها ولا فصل، أو ياقوتة حمراء، أو زبرجدة خضراء فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه كرامة، وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك يسمى يوم المزيد، أو كما قال. نعم. كم أحدث؟ قال وحدثنا أبو القاسم عبد أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الأعلى فذكر هذا الحديث بطوله إلى آخره. نعم، هذا الحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، والشاهد فيه قوله فينظرون إلى وجهه عز وجل، ففي إثبات الرؤية. يقول أنا الذي صدقتكم وعدي، وفي آخره وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل. وهذا الحديث أخرجه ابن بطة في الإبان الكبرى كما ذكر المحقق من طريق عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن محمد بن ليث عن أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده من عدة طرق، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد مختصر كما في الترغيب والترهيب. وقال ابن القيم كما قال المحقق في حاد الأرواح: هذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل به الشافعي مسنده. كلام ابن القيم رحمه الله، نعم، فيها الكرامة العظيمة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين بفضل يوم الجمعة والسبق إليها، وأن الناس يتفاوتون، فأن قربهم من الله عز وجل على قدر سبقهم إلى الجمعة. فينبغي للمسلم أن يبادر ويسابق إلى الجمعة، ويدل على ذلك على الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة السابقة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طويت الصحف وجعل الملائكة يستمعون الذكر خمس ساعات، والإمام يدخل في الساعة السادسة، وهذه الساعة تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الإمام. وهذه الساعات ليس المراد بالساعات المعروفة وهي 50 دقيقة، وإنما المراد جزء من الوقت، جزء الساعة تطلق على الجزء، قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة. وهذه الساعات طويلة في الصيف وقصيرة في الشتاء، قد تزيد على ساعة في الصيف وقد تنقص ساعة في الشتاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الفتح قال في بكة، وقال وإنما قال إن هذا البلد يعني ما حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ثم قال وإنما أبيحت لي ساعة من النهار، وهذه الساعة من الضحى إلى العصر، سماها ساعة جزء من الزمان، ثم عادت حرمته اليوم كحرمة أبي العبس. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود وذكر فيه غير طريق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما ذكرنا. وقال لنا ابن أبي داود: أبو ظبية اسمه رجاء بن الحارث ثقة، قال وعثمان بن عمير يكنى أبا يقضان. قال ومما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم عبيد الله بن عبد الله العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ طلع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى وقد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وذلك قوله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم تبارك وتعالى ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم. هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله هذا هو الذي ذكرت لكم في أول في إثبات الرؤية وإثبات الفوقية وإثبات الكلام وكلمهم. ولكن الحديث ضعيف، حديث من رواية الفضل الرقاشي وهو ضعيف، فهو منكر الحديث ورمي بالقدر، فالحديث فيه ضعف، ولكن له شواهد، شواهد كثيرة، شواهد في العلو، في إثبات العلو وإثبات الكلام وإثبات الرؤية، له شواهد كثيرة، فلهذا ساقه المؤلف من أجل شواهده. رواه ابن ماجه في مقدمة باب فيما أنكرت الجهمية، وذكر ابن الجوزي في الموضوعات من ثلاث طرق، لكن الحديث ضعيف. على كل حال المؤلف جاء به من أجل شواهده، شواهد الرؤية، شواهد الحديث الرؤية والكلام والعلو كثيرة لا حصر لها من القرآن والسنة. نعم. قال حدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا تروث ولا تبول فيقعدون عليها ثم طارت بهم في الجنة فيتجلى لهم الجبار عز وجل فإذا رأوه خروا له سجدا فيقول لهم الجبار عز وجل ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم عمل إنما هو يوم نعيم وكرامة فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا فيرجعون إلى أهلهم فيمرون بكثبان المسك فيبعث الله عز وجل على تلك الكثبان ريحا فتهيجها حتى أنهم ليرجعون إلى أهلهم وأنهم لشعث غبر من المسك. نعم. هذا الحديث رواه الترمذي بنحوه، والحديث فيه ضعف لأن من رواية الحكم من أبي خالد، ويقال أبو خالد متروك وروي بالرفض والتهم بن معين، ولكن الحديث له شواهد أتى به المؤلف لأجل شواهده، وإن كان الحديث ضعيف وأهل العلم يرون بالأسانيد، ومن أسند فقد برئ من عهده ويرون ما ورد في الباب، فيريد من أجل الشواهد، والحديث فيه إثبات الرؤية لله عز وجل وشواهد كثيرة. نعم. قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر رضي الله عنهما قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديم عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لها أجنحة فيقعدون عليها ثم يأتون الجبار عز وجل فإذا تجلى لهم خروا له سجدا فيقول الجبار عز وجل يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فقد رضيت عنكم رضا لا سخط بعده يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فإن هذه ليست بدار عمل إنما هي دار إقامة ودار نعيم قال فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا فيرجعون إلى أهلهم فيمرون بكثبان المسك فيبعث الله عز وجل ريحا على تلك الكثبان فتهيجها في وجوههم حتى أنهم ليرجعون إلى أهلهم وأنهم وخيولهم ذكر كلمة لشباعا من المسك. نعم. هذا هو الحديث السابق من طريق أخرى رواه المؤلف من طريق أبي محمد يحيى بن محمد، وهو وفي سنده الحكم بن أبي خالد وهو ضعيف كما سبق، ولكن المؤلف جاء من أجل شواهد كما سبق في إثبات الرؤية وإثبات العلو ارفعوا رؤوسكم وإثبات الكلام لله عز وجل. نعم. قال: ومما روى عبد الله بن عمر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف. فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، والحديث أصله في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري من طريق همام عن قتادة عن صفوان، رواه مسلم من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان، والعجري أورده من طريقين. هو حديث صحيح متفق عليه، وفيه ويسمى حديث النجوى، والنجوى يعني المناجاة، إن الله تعالى يناجي العبد يوم القيامة. صفوان المحرز يروي قال رجل من عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، يعني مناجاة الله لعباده، قال: سمعته يقول: يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه بينه وبينه، لا يسمع أحد، نجوى بينه وبين ربه، فيقول الله عز وجل: هل تعرف؟ جاء في الحديث: هل تعرف ذنب كذا ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول الرب عز وجل: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكافر والمنافق، هذا يعني النجوى في المؤمن، فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا من فضل الله تعالى وإحسان عبده، وأنه يناجيه ويستره من الخلق، يقرره بذنوبه وحده ما يصلح. الله تعالى أفعاله ليس كأفعال المخلوق، فيقرر جميع الخلق في وقت واحد، كلهم لا يغني شأن عن شأن، كما أنه يرزقهم ويعافيهم ويجيب دعاءهم ويحاسبهم في وقت واحد، ويفرغ من حسابهم في قدر منتصف النهار، فيدخله الجنة في وقت القيلولة. أصحاب الجنة يوم يقيلون في الجنة، آخر الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. كذلك النجوى يحاسب في وقت واحد، المخلوق ما يستطيع يكلم اثنين أو ثلاثة أو عشرة في وقت واحد، أما الخالق سبحانه فهو يناجي عباده ويقبلهم في وقت واحد، لا يشعر عشر، ويحاسبهم في وقت واحد، يعافيهم ويجيب دعاءهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله تعالى إحسانه إلى عبده المؤمن، أنه يناجيه ويقره بذنوبه وحده حتى لا يفضحه بين الناس، ما يفضح، يقرره بذنوبه ويعدها عليه ويعترف بها ثم ويسترها عليه، ثم يقول الله تعالى: سترتها لك عليه في الدنيا وأنا أقول لك اليوم سبحانه وتعالى. نعم. والشاهد من الحديث إثبات الرؤية، أن المؤمن إذا أدناه ربه هو يرى ربه سبحانه وتعالى، يلزم ذلك الرؤية. نعم. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله عز وجل المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيستره فيستره من الناس فيقول أيا عبدي تعرف كذا وكذا؟ فيقول نعم أي ربي. ثم يقول أي عبدي تعرف كذا وكذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى أقره بذنوبه. قال في نفسي إنه هالك، فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. ويعطى كتاب حسناته. هذا الحديث من عمر ساقه المؤلف من طريق أخرى، والشاهد أن المؤمن إذا أن الله أدناه عز وجل وقره بذنوبه يلزم ذلك الرؤية، ففيه إثبات الرؤية، وفيه فضل الله تعالى وإحسانه لعبده، وأن الله تعالى يستره من عباده ولا يفضحه. نعم، وفيه فضل الله وحده أن الله تعالى يغفر ذنوبه ويعطى كتاب حسناته بيمينه. نعم. قال أخبرنا أبو عبيد الله علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاخته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى جنانه ونعيمه وسروره مسيرة ألف عام، وأكرمهم على الله عز وجل غدوة وعشية. هذا الحديث رواه الترمذي في صفة الجنة أو رؤية الله عز وجل، وروي أيضا مرفوع كما ذكر المحقق، وأورده المنذر في الترغيب والترهيب، وعزاه للترمذي، وأورده عن ابن عمر موقوفا، وعزاه لابن أبي الدنيا والألباء. والحديث ضعيف لأنه من رواية ثوير بن فاختة، وثوير بن فاختة ضعيف رمي بالرفض من الرابعة، فالحديث ضعيف بهذا السند، والمؤلف أتى به للاستشهاد به، وفيها أن أدنى أهل الجنة منزلة وننظر إلى جناته ونعيمه وسرور مسيرة ألف عام، وأكرمهم على الله عز وجل يعني غدوة وعشية، ننظر إلى الله غدوة وعشية. والحديث كما سبق ضعيف، ولكن أتى به من أجل من قوله من ينظر إلى جناته ونعيمه وأكرمهم على الله عز وجل غدوة وعشية، يعني من ينظر إلى غدوة وعشية، أتى به من أجل إثبات الرؤية، والرؤية لها أدلتها كثيرة وشواهدها كثيرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا حجاج عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أهل الجنة من ينظر إلى قصوره وخيامه وما أعد الله له مسيرة ألف عام، وأن منهم من ينظر إلى الله عز وجل مقدار الدنيا غدوة وعشية. ثم قرأ ابن عمر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هذا هو الحديث السابق، حديث ابن عمر أورده من طريق أخرى، وفي سند ثوير بن فاختة كما سبق ضعيف، والشاهد قوله وإن منهم من ينظر إلى الله عز وجل، في إثبات الرؤية، فأتى به المؤلف من أجل شواهده، وإن كان حديث ضعيف لكن أتى به من أجل الشواهد. نعم. قال ومما روى عدي بن حاتم الطائي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن أسامة أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار اتقوا النار ولو بشق تمره. نعم. وهذا الحديث من رواية عدي بن حاتم حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم وأخرجه البخاري في مواضع متعددة وكذلك أخرجه مسلم في كتاب الزكاة من طرق متعددة وأخرجه النسائي أيضا طرفا منه وفيه اتقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة وأخرجه أيضا ابن ماجة والحديث العظيم صحيح وفيه إثبات الرؤية من قول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه في إثبات الرؤية وأن الله تعالى يكلم ما منكم من أحد أن كل أحد يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان من الفوائد فيها لغات فيها ترجمان والترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة يسميه مترجم. المعنى أن الإنسان يكلمه الله ربه ما يحتاج واسطة ليس هناك واسطة ليس بينه وبين ترجمان. المترجم هو الواسطة لينقل الكلام من شخص إلى شخص نسميه مترجم نحو الآن هو الترجمان. الحديث قل إن الله سيكلم العبد ليس بينه وبينه واسطة ليس بينه ترجمان. ترجمان في التاء والجيم واللغة الثانية ترجمان بضم التاء والجيم والرواية الثانية ترجمان بضم التاء وفتح الجيم. قال بعضهم فيه أيضا لغة الرابعة وهي ترجمان بفتح التاء وضم الجيم وعلى هذا ما يغلط أحد ما في أحد أغلط كل لغة ترجمان ترجمان ترجمان ترجمان. وهذا الحديث حديث عظيم فيه إثبات الكلام والرؤية وأن كل أحد سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. فينظر أيمن منه الإنسان ينظر يوم القيامة حين يكلمه ينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا ما قدمه من العمل الصالح أو العمل السيء. ثم ينظر أشعم منه من جهة الشمال فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمرة. شق ثمرة نص ثمرة صدق بها تحجبك عن النار. وفي الرواية الأخرى في رواية النسائي فمن لم يجد بكلمة طيبة لما يستطيع تكون كلمة طيبة ما يقدر تقول مقام الكلمة. يعني إذا جاءك الفقير تعطيه ما تيسر ولو نصف ثمرة نصف ثمرة تنفع تعطيه نصف ثمرة ولا يعطي نصف ثمرة هذا تفيده يحصل على شيء. فإن لم يجد فبكلمة طيبة كلام طيب نقول إن شاء الله تأتينا في وقت آخر إن شاء الله يأتينا الخير إن شاء الله في وقت آخر كلام طيب ترده بكلام طيب. هذه الكلمة الطيبة تقوم مقام الصدقة عند عدمها وفيه دليل على أن الصدقة تمنع تحجب الإنسان من النار. ولهذا قال النبي فلا اتقوا النار ولو بشق تمرة نصف تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم.